ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا لكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات واصبر فإن الله لا يضيع

ولله غيب السماوات والأرض Oh.